محمد أنور ما تيسر من القرآن الكريم وليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى بسم الله وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله بسم الله الرحمن الرحيم. وَزَكَّ اللَّهُ.